السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مرتبه محمد عبد السندي الباب الرابع في السلم. والسلم لغة هو التقديم والتسليم، وفي الشرع اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه، والمشتري رب السلم. المسلم والمسلم فيه ورب السلم. قال الإمام: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وربما قال والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا. حديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم كذلك وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي كذلك وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والبيهقي كلهم من طريق ابن أبي نجيح به، وعند بعضهم بالتمر السنتين والثلاث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا البيع وهو بيع السلم، لكن بشرط أن يكون الكيل أو المبيع يعني الشيء العيني معلوما نوعه وكيله وقدره ووصفه، وأن يكون الأجل الذي سيسلم فيه معلوما كذلك. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أو وأجل معلوم. قال: أخبرنا من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل إلى أجل معلوم، أي أنه لم يشك كما شك الشافعي في الأول، يعني إلى أجل معلوم أو وأجل معلوم. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا نرى بالسلف بأسا، الورق في الورق نقدا. هذا إسناد لين. وقد رواه الشافعي في الأم، وكذلك أيضا سنن البيهقي، وإسناده ضعيف فيه سعيد بن سالم القداح، صدوق نهم كما قال ابن حجر في التقريب. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه، أي يجيز، أي يجيز السلف، يجيز السلف الورق بالورق. قال الشافعي: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع. فلما نهى صلى الله عليه وسلم حكيما، حكيم بن حزام يعني، عن بيع ما ليس عنده، وآذن في السلف، استدل لنا على أنه لا ينهى عما أمر به، أو استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا، وذلك بيع الأعيان. يعني لما قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، ثم أباح السلم صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن ما يكون عنده مثل ما يكون عنده مملوكا له، ما كان معلوما مضمونا له أن يسلمه في الوقت الذي أراده المستسلف. فإذا كان مضمونا له فهو مثل ما كان تحت يده أو مالكا له. قال: كتاب التفليس، والتفليس الإفلاس، أن يكون رجل عنده ديون لناس أو أموال لناس يتجر فيها أو يعمل فيها أو كذا، فلما طلبوه بما لهم عنده وجدوه مفلسا من الإفلاس، أي لا مال عنده يسدد لهم ديونهم. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به. وفي الموطأ، وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي وابن الجرود والبياقي في الكبرى وأحمد، كله من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به، ولفظه كما عند الشافعي في الحديث الآتي نحوه، ونحوه أيضا. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث صحيح كما تقدم، أي أن لو أن لرجل مالا عند مفلس وغيره له عند هذا المفلس مال أيضا، فوجد أحدهم ماله بعينه عند ذاك المفلس فهو أحق به، وإن لم يجد فما وجدوه عند المفلس فهم أسوة فيه، أي لكل واحد منهم حقه في هذا المال الذي وجد عنده. يعني لو أن رجلا كان يتاجر مثلا في السيارات، فأعطاه زيد وعمر وفلان وفلان سياراتهم ليتجر فيها، فأفلس هذا التاجر، فوجد عمرو سيارته بعينه قائمة عند ذاك المفلس، فهو أحق بها دون غيره. أما إن وجدوا عنده بعض السيارات التي ليست ملكا لواحد من هؤلاء الدائنين، فيقوم هذا المال الذي تحت يد هذا المفلس، ويعطى كل ذي حق قدرا من حقه. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة، أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل مات، قال: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. هذا الإسناد ضعيف، والحديث أصله صحيح، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن الجرود والحاكم والطالسي والبياقي من طريق الطالسي، كله من طريق ابن أبي ذئب به. وقال الحاكم: هذا حديث عال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي وليس كما قال. فقد قال الذهبي نفسه في الميزان: عمر بن خلدة لا يعرف. وقال أبو داود: ومن يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ أي لا يعرفه. ولم توجد هذه العبارة في أكثر النسخ. انتهى من عون المعبود. قلت: أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع المدني؟ قال ابن حجر في التقريب: مجهول الحال. ولا يتأتى هذا، فإنه لم يروى عنه إلا ابن أبي ذئب، ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم. انتهى من تهذيب التهذيب، فهو مجهول العين، والله أعلم. ولكن الحديث صحيح كما تقدم دون قوله مات. أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه عنده فهو أحق به، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.